طبعا هذا في من قال لما وجد في بين حالي ومحاوية وجد قنود، هؤلاء يقنطون عليه وهذا يقنطون، لكن الأثار كلها محلولة، جميع الأثار موجودة في قنود أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على أهل الشام، أو قنود أهل الشام على جيش أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، كلها محلولة، ما صح من ذلك شيء. ولا أعلم لقضية القنود على المسلمين أصلا الشرع، أصلا لم أجد له دليل. نعم هو مذهب فقهي لطائفة من العلماء بناء على الأثار الضعيفة، الأثار الضعيفة يحتج بها في هذا الجانب، خاصة الأحكام ليست الفضائل، فبالتالي الصواب تقييده بحدوث شيء من الكفار، لكن الكفار لا يشترط يكون كفار نصريين، كفار نصريين قد يكون خارجين عن الإسلام كنصيرية مثلا مجمع على كفرهم، كالدروز مجمع على كفرهم، كالإسماعيلية مجمع على كفرهم، كالبهية مجمع على كفرهم، كالطوائف هذه الباطنية المارقة في كل الشرائع أو بالنسبة لكل الشرائع وخارج عن كل الشرائع.